بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم معهم يا رب العالمين. فالحديث إن شاء الله تعالى عن فقه الصيام. نبدأ إن شاء الله تعالى هذه الرحلة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، لأن المسلم الذي كلف بالصيام يجب عليه أن يكون عالما بفقه الصيام، ولأن الله عز وجل فرض الصيام فهو فرض بالكتاب والسنة وباتباع علماء الأمة، وهو واجب عليك أيضا، وأنت لن تستطيع الصيام إلا إذا كنت عالما بفقه الصيام، متى أبدأ ومتى أفطر وما الذي يحرم علي أن أتناول إلى آخره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أول شيء نتعرض لتعريف الصيام في اللغة وعند علماء الشرع. الصيام في اللغة معناه الامتناع، الامتناع عن الشيء أو الامتناع عن فعل الشيء، وعند الفقهاء هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات وسائر المفطرات من وقت أو منذ دخول وقت الفجر الثاني حتى غروب الشمس مع النية. مع النية، لو أن رجلا أصبح ووجد أن الناس قد صاموا، وهو يعلم أن غدا إن شاء الله تعالى هو أول رمضان، وما نوى فقال أصوم إن شاء الله. صيامه صائم أم لا؟ صيامه باطل ويجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه ما نوى، وتبييت النية واجب. طيب، هناك سؤال يا شيخ، لابد أن أنوي وأن أستحضر النية كل ليلة، أما أنني في أول ليلة من هذا رمضان استحضرت النية أنني سأصوم طوال الشهر، خبر هذا يصح وهذا يصح. المهم أنك في أول ليلة من ليلة رمضان، ومتى نعرف هذه الليلة؟ بعد الرؤية، بعد رؤية الهلال خلاص، بعد أذان المغرب وبعد رؤية الهلال خلاص، فهذه أول ليلة من ليلة رمضان. وبعض الناس يعرض عن صلاة القيام بعد رؤية الهلال، وهذا خطأ. يقول لك صلاة القيام تبدأ منذ أول ليلة من ليالي رمضان، أو في أول يوم من أيام رمضان نبدأ صلاة القيام إن شاء الله. لا، خطأ. بعد رؤية الهلال خلاص أنت في أول ليلة من ليالي رمضان، فلنصلي العشاء ولنصلي صلاة القيام بإذن الله عز وجل. فلا بد من تبييت النية، إما أن تبيتها في أول ليلة من ليالي رمضان، وإما أن تبيت النية، النية التي تصوم إن شاء الله تعالى في كل ليلة، وهذا هو الأفضل. هذه المسألة واضحة؟ واضحة إن شاء الله تعالى. إذا لا بد من النية، هذا في رمضان. طيب يا شيخ، نحن في شعبان وأنا بفضل الله أكثر من الصيام، فتقولون أيضا هذه بدعة منكرة كما قلتم في رجب؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يكثر. صلى عليه وصلى وسلم على نبينا محمد. نعوذ بالله من البخل، البخيل من ذكرت عندهم فلم يصلي عليه. كان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم شعبانا إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خفف رجب بالصيام، لم يثبت عنه يقول لك ان شاء الله تصوم رجب شعبان رمضان الثلاث خطا ان تكثر من الصيام في شعبان نعم فهذه سنه اما عن تخصيص ايام كي يصام فيها في رجب فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى ذلك فان بعض الناس يخصص ليله النصف من شعبان يخصص لها صياما او قياما وهذا خطا وهذه بدعه منكره لو انك صمت الاثنين والخميس او صمت ثلاثه ايام من كل شهر من اوله او من اوسطه او من اخره خلاص او صمت يوما وافطرت يوما فهذه سنه لكنك اذا لم تصم منذ اول شعبان وصمت ليله النصف من شعبان وخصصتها بقيام فهذا لم يثبت وهذه بدعه منكره كل حديث ورد في فضل صيامها او قيامها اما ان يكون موضوعا يعني مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون ضعيفا لا تقوم به حجه خلاص واضح هذا واضح طبعا حكم الصيام انه فرض بالكتاب والسنه وباتفاق العلماء ولا اتعرض لهذه المساله ولا اتكلم فيها لانها معلومه لكنني انقل كلام بعض اهل العلم قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى من ترك صوم رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني وشر من مدمن الخمر بل إن علماء المسلمين يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة أي الكفر والانحلال والعياذ بالله يفطر في رمضان غير عذر شرعي هذه شريمة خطيرة هذا كلام الإمام الذهبي طيب ماذا قالت ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك قد ما في صيام وهو عالم بتحريمه يعلم شوف انظر إلى دقة كلام العلماء قال وهو عالم ما معنى وهو عالم هل تعتقد أن رجلا في هذه البلدة لا يعلم أن الله فرض الصيام هذا محتمل محتمل أم لا وإنما يتكلم عن أناس نشأوا في بلاد غير المسلمين الآن ما شاء الله النت والمحاميل وهذه الوسائل الإسلام غزا البيوت وغزا العالم لكن شيخ الإسلام يتكلم في عصر هذه بلدة أهلها نشأوا وكانوا قد أسلموا منذ وقت قريب لا يعلمون أن الفطر في رمضان حرام وكان عالما انظر إلى دقة كلام أهل العلم وجب قتله الله أكبر طيب من الذي يقتل هذا طبعا معلوم أنه الحاكم يعني هذا إما أن يكون فاسقا خارجا عن الملة وإما أن يكون كافرا أو زنديقا فهذه مصيبة عظمى طيب وهذه طائفة من الأحاديث في فضل الصيام أنتم إن شاء الله تعالى على علم بها لكننا لا نستغني طرفة عين عن كتاب الله ولا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وأنتم جميعا تعلمون إلا الصيام فإنه لي وأنا أجد لي طبعا أنقل لك قول أهل العلم في قول الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال بعض أهل التفسير هذه الآية في حق الصائمين يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما قدمتم وأسلفتم من الأعمال وصمتم ابتغاء وجه الله اللهم بلغنا رمضان وآية أخرى يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني يغرق لهم من الحسنات غرفة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل نزلت في الصائمين يضرب لهم من الحسنات الأرض. يا شيخ أنا لا أصوم إلا رمضان. طيب يا أخي أنت من هؤلاء إن شاء الله تعالى. وإذا صمت يوما واحدا من رمضان فهو أفضل من جميع أيام التطوع. ليس معنى ذلك أننا ننهى الناس عن صيام التطوع، لا، لكن الله عز وجل أخفى أجر هذه الفريضة. ومن العجيب، وهذا من أعجب ما قرأ أو من أعجب ما قال العلماء، أن الرجل إذا كان مذنبا يوم القيامة واقتص منه، يعني أخذ بالحسنات سبق هذا وضرب هذا وسكن هذا وفعل وفعل، يؤخذ من حسناته، فإذا فنيت وضع على رأسه من سيئات الخصوم إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه إلا أجر الصيام، لا اقتصاص منه أبدا. سبحان الله العظيم. والحديث عند البخاري، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم لا عجل له، يعني لا مثيل له، لا تبحث عن عبادة في قدر هذه العبادة، عبادة عظيمة جدا. لذلك قال العلماء الصوم لا رياء فيه. يرائي لماذا؟ ويقول إنه صائم. لماذا؟ إنه إذا اختلى بنفسه وأكل وشرب فسيكون من المفطرين، وإذا قال إنه صائم فهذا كاذب. لكنه لما راقب الله تعالى وهو يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه فلا رياء في ذلك. وحديث قال الإمام البيهقي أن دعوة الصائم لا ترد. قال بعض العلماء هذا عند فطر، يفسرون الحديث للصائم عند فطر دعوة لا ترد، هذا إذا تناول أو شرب الماء أو أفطر على صوم أو ما شابه ذلك، إذا دعا في هذه اللحظة فدعوته لا ترد. وقيل ما دام صائما لله طوال النهار فدعوته لا ترد. سبحان الله العظيم. وحديث آخر رواه الإمام مسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وحديث آخر رواه الإمام أحمد الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه فيشفع له. وحديث أيضا رواه الإمام مسلم خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المنت. خلوق هو تغير رائحة فم الإنسان إذا صام أو إذا أمسك عن الكلام مدة من الزمن. هذه الرائحة التي تخرج من الجو، بعض الناس يقول طيب أنا أستعمل السواك لن أشم هذه الرائحة ولن تشم مني، هذه الرائحة التي تخرج من الجو لا تزال بأي شيء، فهي أطيب عند الله من ذكر النبي. فأبشروا أيها الصائمون. حديث آخر رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه الصوم جنة وحصن حصين من النار. جنة يعني وقاية، حصن حصين من النار، إذا أردت أن تجعل بينك وبين النار حصنا حصينا فصوم لله عز وجل. وأيضا هذا حديث رواه الإمام مسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. سبحان الله العظيم. وأيضا هذه إشارة عظيمة، لو أنك مت وأنت صائم فلك أجر الشهادة. الله أكبر. حديث رواه الإمام أحمد من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة لأنه سيموت على طاعة. سبحان الله العظيم. وأيضا حديث تعلمونه رواه الإمام البخاري في الجنة بابا أو إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وأيضا حديث رواه الإمام البخاري وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وزلزلت الشياطين. وفي حديث آخر وزلزلت الشياطين، حديث رواه الإمام البخاري. وحديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده، وصيامه يعني صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، صيام شهر رمضان يعدل صيام 10 أشهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى السبعينات ضعف إلى أضعاف كثيرة، وبعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا حديث رواه الإمام أحمد رضي الله عنه، ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء، اللهم اجعلنا من عتقاء قبل النار يا رب العالمين. أختم بهذا الحديث، وهو كلام أهل العلم عن بعض فوائد الصيام، كلام أهل العلم عن بعض فوائد الصيام. الأولى تحقيق التقوى لعلكم تتقون. لماذا؟ أنت إذا صمت فأنت في طريقك إلى تحقيق التقوى، إذا صمت لله عز وجل. طيب لماذا وكيف ذلك؟ قال العلماء أن النفس إذا امتنعت عن الحلال، أنت امتنعت عن الحلال، امتنعت عن اقتراب من الزوجة، امتنعت عن الطعام والشراب ابتغاء وجه الله عز وجل وخوفا من عقاب الله، فأولى أن تنقاد للامتناع عما حرم الله. أنت تركت الحلال في نهاية رمضان، تركت الزوجة وتركت الطعام والشراب وهذه الأشياء من الطيبات وهي حلال لك، لكن الله تعالى حرمها عليك في هذه الأوقات، فأولى أن تترك المعاصي. وأيضا قال العلماء أن الإنسان إذا أحس بجوع في بطنه فإن العين واللسان والأذن كل هذه الأعضاء تتشبع، فلا تحتاج إلى ممارسة المعاصي. وإذا أحسست بالشبع وامتلأت البطن جاعت هذه الأعضاء، خلاص عنده فراغ، فأصبح في الغيبة والنميمة ويتكلم فيما لا يعنيه وينظر إلى الحرام والعياذ بالله. وأيضا أن الصائم إذا أحس بألم الجوع وكان من الأثرياء أشفق على الفقراء. قال بعضهم لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصلاة إلا من يعانيها. رجل ما صام كيف يشعر بالفقراء والمساكين؟ يتنعم ويتقلب ويذكر في النعيم ويعيش في برج عاجي، أن له أن يعيش مع الفقراء. الابتعاد عن الهوى واجتناب المعاصي وتقوية الإرادة، كذلك فهو يعلم النظام. خلاص بعد الأذان الثاني من بعد الأذان الثاني يعني في وقت الفجر تركت الطعام والشراب وامتنعت، فهذه دقة أن تحافظ على المواعيد وأن تحافظ على الوعود كما أخلفنا من وعد مع الناس. وكذلك إذا قال المؤذن الله أكبر بادرت ورفعت الماء أو أخذت الطهارة، لا يأخذ الفضل حتى يتشاهد، لا الفضل يأخذ حتى ينتهي من الأذان إن شاء الله وأشبح الصيام مع المؤذن خطأ. هذا كلام لا يصح. إذا قال المؤذن الله أكبر بسم الله على طول، فتعجيل الفطر له فضل عظيم، كما أن تأخير السحور في فتح السين له فضل عظيم كما سيأتي إن شاء الله، لا نسبق الأحداث. وأيضا فيه وحدة المسلمين، أمة الإسلامية تصوم في وقت واحد، يا شيخ السعودية صاموا قبلنا صاموا بعدنا، خلاص يا أخي هذه مطالع وتختلف بحسب البلدان، لكن في الغالب يصوم المسلمون في وقت واحد. وأيضا في شهر رمضان هذه فرصة عظيمة للدعاء، الناس يقبلون على المساجد والأفئدة تهوي إلى بيوت الله عز وجل، فالدعوة إلى الله عز وجل عظيمة في هذه الأيام. لكن حذر أهل العلم من انقلاب الداعية على خدمة الناس وأن ينسى نفسه من الخير بالذات في شهر رمضان. رجل من الدعاء من أهل العلم يلقي الدروس وكذا وكذا لكنه ما قرأ القرآن أو ما صلى صلاة القيام، لا قال لك أنا في طلبات المسلمين وما صلى القيام ولا التهجد ولا يعني زكى نفسه. فأيضا ينبغي ألا ينسى نفسه من الخير إن شاء الله تعالى من هنا حتى آخر رمضان إن شاء الله تعالى. الحديث موصول عن فقه الصيام وعن فقه رمضان، وإن الله تعالى يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.